فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عالة مدد الجيوش، ورعاية لخطورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده، والله فاعل الجميع. يعني يكون القتال أساسا هو الجيش المسلمين، واضح. ثم الملائكة عبارة عن مدد مش الجيش الأساسي، حتى يكون الفضل إذا ذلك للنبي ولأصحابه، أيضا مراعاة للأسباب الطبيعية التي تجد عليها أحوال الدنيا وما فيها من الابتلاء، ابتلاء المسلمين بالكافرين، أن بشر يقاتلون بشرا، والملائكة أتت بصورة الإمداد كما تبينا. فهذه مراعاة لصورة الأسباب، والكل من خلق الله تبارك وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لا النصر من الملائكة ولا من غيرهم، فالأسباب الظاهرة هي بنعز عن التأثير، واضح. ففيه توثيق للمؤمنين وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبابه وأمارته، لأن النصر إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا كما لتفهم يقطع من يهلك وينقص الطائفة من الكفار للقتل والأسر كما كان يوم بدء من قتل 70 وأسر 70 منهم، أو يكفتهم أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين فينقلبوا خائبين أي منقطع الآمان. ثم قال تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، يقول: ونزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم، وهي السن التي بينها الثانية والنام، الثانية هاتان السنتان والنام هنا، فهي ايه السن من قبل النام على طول. ولما نزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم وشد وجهه يوم احد، وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. يعني ليس لك من الامر شيء، ده الامر كله لله، فاصبر. او يعني الى ان يتوب الله عليهم، يعني اللي بالاسلام، او يعذبهم فانهم ظالمون، اي بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الارض ملكا وخلقا وعبيدا، يغفر لمن يشاء، يعني من يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء وليس تعذيبا، والله هو غفور رحيم، غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، اعتراضا، يعني هذه موجودة في وسط الكلام، اعتراضا لئلا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى لنفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوحيد. أي ليس لك من أمرهم شيء، كيف ما كان، ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتراف بهذه الجملة: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، في الاعتراف تخفيف من حزنه لكفرهم وحرصه على هداهم، لأنه كان يجزع لذلك ويحزن عليه حزنا شديدا كاد يظهر متنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى نزل الوحي مرارا يخفف عنه ويأمره بأن يهون على نفسه ويعني ويخفف عنه هذا، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني انت بالضبط كده، يعني انت هتموت نفسك عشانهم، هذا هو هذا المعنى، لا يستحقون ذلك، ليس لك من الامر شيء. كذلك قال تبارك وتعالى هنا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرا لعلك باخع نفسك الا على اثارهم الا يؤمن غير هذا الحديث اسفها. لماذا تحزن هذا الحزن من اجلهم؟ باخع نفسك على اثارهم، هذا تدل على شده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. يعني تنظر الانسان اذا فارقه من يحبه، فحينما يرجع ويبدأ لفراقه فيظل يتتبع آثاره،